إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثاني من دروس مدرسة الحياة، والذي عنونته بعنوان نفثة مصدور، والذي يوافق يوم الأحد الخامس من شهر رمضان سنة 1431 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق يوم 15 من شهر أغسطس سنة 2010. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء، أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى، ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها؟ أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه، كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ كنا وقفنا عند هذا المقطع أمس، وتكلمت أو جعلت آخر كلامي هو: العبادات معقولة المعنى ولا معقولة المعنى. لكنني أريد أن أتمم شيئا، يعني أدركني الوقت أمس فلم أذكره، فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أنا ذكرت لكم قصة الشيخ محمد عبده مع مفتي بيروت، لما أنكر الشيخ محمد عبده أن يكون التكاليف هي خمس في الرأس وخمس في الجسد، زي المضمضة والاستنشاق والختان والكلام ده، وقال هذا مما دسه اليهود، وكتب على الخطاب الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان. الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه وافق شيخه في هذا، وقال: هذا هو عين الجواب، أي عين الصواب، إن لا يمكن أن يكون هذا مما كلف به إبراهيم عليه السلام حتى يصير للناس إماما، مش مضمضة واستنشاق وفرق الشعر والكلام. ونقل كلاما لإمام المفسرين ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري له عادة جميلة في تفسيره، وأنا أنصح كل طلاب العلم ممن يريد أن يعرف تفسير القرآن وأن يتذوقه أن يلازم تفسير هذا الإمام الكبير، فهذا هو البحر الخضم الذي يغرف منه كل مفسر. عندنا التفسير المسندة اللي هي بحدثنا وأخبرنا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد. عبد الحميد طبعا متقدم، يعتبر في طبقة شيوخ ابن جرير، لكن عنده مختصر التفسير يعني حاجة بسيطة كده. وفي طبعا زي تفسير ابن عيينة وغيره من التفسير اللي تعتبر مسندة أو كأنها صحيفة، وتفسير ابن مردويه جاء بعد كده. كل هؤلاء يروون بالأسانيد وخلصنا، أما ابن جرير فلا. ابن جرير يبدي رأيه في المسألة، إذا كان في تفسير الآية 10 أقوال مثلا يأتي بأقوال العشرة، من قال بهذه العشرة الأقوال بحدثنا أخبرنا، يقول وقال قائل المراد كذا كما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويبتدي يسوق كل أسانيده لهذه اللفظة، وقال فلان كذا ويبتدي يقول حدثنا فلان عن فلان ويجيب كل الايه، ثم بعد ذلك يقول والصواب في تفسير هذه الآية هو من قال كذا وكذا لعلة كذا وكذا وكذا، وابتدي يرجح في المسألة ويأتي بأشعار، ويعني ملك ابن جرير ملك. ولو قرأت تفسيره ونظرت فيه كثيرا لا يمكن تستطعم أي تفسير من تفسيره. فابن جرير بعد ما ساق الأقوال اللي أن الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بها هي كذا وكذا وكذا وكذا، الإباء قال ولا كلاما معناه يعني ولا نستطيع أن نقول إن الله عنا شيئا دون شيء إلا أن يأتي خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيم بها هي كذا وكذا، إنما كل هذه الأقوال هي أقوال مرسلة على عواهنها. فالشيخ محمد رشيد رضا نقل قول ابن جرير وظن أنه يؤيد كلام الشيخ محمد عبده، والذي عندي أن الشيخ رشيد رضا لم يتمهل حتى يفهم كلام ابن جرير، لأن ابن جرير يقول لا نستطيع أن نقول إن مراد الله كذا وكذا. وهناك فرق بين أن تقول إن مراد الله من الآيات كذا وكذا، لا يجوز لأحد أن يقول مراد الله كذا، حتى لو كان اللفظ العربي يؤيد هذا المعنى، لكن من أين لك أنه مراد لله؟ أنت ما تعرفش تجزم أن هذا مراد الله دون ذاك. لكن ابن جرير أراد أن يقول الآية تحتمل كل هذه التفاسير، لكن لا أستطيع أن أقول أن مراد الله هو الختان أو فرق الشعر أو تقليم الأظفار. ليه؟ لأن مراد الله لا يعرفه إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه ربه تبارك وتعالى. فهو احتج بكلام ابن جرير وكلامه ليس بحجة له. هذا ما أردت أن أتمم به الكلام، لكن عاجلوني وقالوا أن الوقت خلص يعني. نأتي هنا إلى كلام ابن الجوزي لما بيقول إن التكليف هو الذي عجز عن حمله الجبال، يشير طبعا إلى الآية في سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في الآية هي الإيمان بتكاليف، لأن عندنا الإيمان أصل ومقتضى. الأصل هو الكلمة، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده بالمقتضى اللي هو العمل، أعمال الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو ده الأصل المقتضى، تمام. وفي حديث سفيان بن عبد الله لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لي في لساني قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله اللي هو إيه؟ إن الذين آمنوا ثم استقم وعملوا الإيه؟ وعملوا الصالحات. فالإيمان أو الأمانة التي عجزت الجبال أن تحملها هي كلمة الإيمان بتكاليفها. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على الأرض، لا تستطيع الناقة أن تحمله حال الوحي. ليه؟ لثقل ما يوحى إليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي حديث زيد بن ثابت لما كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم آية من سورة النساء، فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، لما أنزل عليه قال زيد كادت فخذه أن ترد فخذي، فسخ يعني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه في اليوم الشديد البرد يتحدر منه العرق كالجمان من ثقل ما يوحى إليه. فلا يتصور أن أحد أن هذا الدين خفيف يعني، لا، لأن هو العمل لابد له من إخلاص، إخلاصه لله. هي المشكلة هنا، المشكلة هنا، مش المشكلة أنك أنت تكون صلي ركعتين، المشكلة أن تستجمع قلبك حتى تؤدي العبادة كما أمرت. كثير من الناس يشتكي أنه يعني لا يخشع في صلاته، حاول أن يستجمع قلبه فلا يستطيع. أنا شرحت مثل يعني قبل ذلك، قلت مثلا هذا الكوب أهو في فراغ، القلب مثله، لما تملأ بالشهوات والأماني وتملأ على آخر كده، تيجي تصب فيه مية تاني تروح فين؟ تمام؟ طيب أنا علشان القلب ده يستوعب أي حاجة عايز أدخلها جواه ماذا أفعل؟ أفرغ الماء. فأنا ممكن أصب الآن في هذا الإيه؟ في هذا الكوب، ممكن أصب بعض الماء لحد ما يملاه. فلما يكون قلب إنسان ملآن بالشهوات والشبهات والكلام ده، ويجي علشان يصب الخشوع فيه، يصب محبة الله سبحانه وتعالى فيه، ملوش مكان. فلازم تعمل زي ما العلماء السلوك بيقولوا، يقولون التخلية قبل التحلية. التخلية أن تخلي قلبك عشان تستمتع بحلاوة الخشوع، لازم تخلي قلبك قليلا وبعدين تصب فيه الخشوع، تصب فيه الإخلاص، الكلام ده، يوم تستمتع بقى بحلاوة هذا، كما كان يقول سعيد المسيب أو محمد سعيد المسيب، نعم، قال إن لفي يعني سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدون عليها بالسيوف، اللي هي إيه؟ راحة البال، راحة البال التي لا تشترى بالمال. فالإشكال كما قلت أن تستحضر قلبك وأنت بتؤدي الإيه؟ تؤدي العبادات أو تؤدي أي عمل لله سبحانه وتعالى. دي الأمانة التي عجزت الجبال عن حملها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. يبقى أصل خلقته، أصل خلقته أنه ظلوم وجهول، كما قال أبو الطيب في هذا المعنى، والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا علة فلعلة ذا عفة فلعلة لا يظلمه. لما تلاقي عفيف كده وساكت، مش لأنه مؤدب وكويس والكلام ده، لا، هو عاجز، عنده علة. قدامي واحد مفتري، حدي له قلم حيطير رقبتي، فأقول له إيه؟ الله يسامح. الله يسامحك دي عشان أنا رجل كويس وبسامح يعني وحليم؟ لا، مش قادر عليه. إيه اللي خلاني أسكت عليه وأحتمل هذا الذل؟ علة من العلل، سميها أنت كما شئت. فلما يقول والظلم من شيم النفوس، أي من الفطرة، مما جبل المرء عليه أن يكون ظلوما، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. هو ده موافق للإيه؟ موافق للآية، إنه كان ظلوما جهولا. طيب، عايز يتخلص من الظلم والجهل اللي هو أصل في أصل الخلقة، ماذا يفعل؟ كلما استضاء بنور الوحي الظلمة بتاعته تقل والجهل بتاعه يرتفع. وما ثم إلا وحي أو هوى الذي يحركك، إما الهوى أو يحركك النص، أيا كان النص قرآنا أو سنة، كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما تستجيب لرب سبحانه وتعالى وإما يكون المقابل لإيه؟ الهوى. قسمة ثانية، فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. الذكر اللي هو إيه؟ اللي هو الوحي، اتباع الهوى أهو. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هو ده الوحي، ولا تتبع الإيه؟ ولا تتبع الهوى. يبقى أنا عندي إما أن أتبع النص وإما أن أتبع الهوى. بيشير ابن الجوزي يقول إن من جملة التكليف الثقيل ما تجري به المقادير ولا حيلة لك في تفسيره، ومطلوب منك أن تقول سمعنا وأطعنا وتلم نفسك. طب أنا مش مقتنع، قلبي رافض للمسألة دي. يقول لك إيه؟ أذعن، لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم، لكن وجه الحكمة يجل عن كثير من الخلق، أنت لا تدري. يعني إحنا كأمة المسلمة بلاش، إحنا عشان إحنا ركبنا الهم والبلاء في غزوة أحد، لماذا يهزم المسلمون وتفسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام ويقع في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق مثلا؟ لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة إلى المدينة ويختبئ في الغار؟ ولو شاء الله عز وجل لخرج ولم يروه. لماذا يذبح السيد الحصور يحيى وتقدم رأسه على طبق لامرأة غانية فاجرة مثلا؟ وهكذا، لماذا لا يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين وهم أولى بالتمكين في الأرض؟ لماذا العلماء دايما فقراء والمال موجود مع أهل الفسق؟ دي كلها أسئلة يهتدي إليها من استضاء بنور الوحي، وتبقى ألغازا بالنسبة لعامة الناس. كل لماذا تلاقي علامة استفهام مليالك الجو. إذا لم يكن هناك إذعان بيحصل نوع من الانتكاس، نوع من الانتكاس. فالله عز وجل يقدر أشياء، وضرب ابن الجوزي بها إيه؟ كإلام الأطفال. ليه الولد يتألم؟ ولد مولود بقاله شهر أو شهرين يجي له مغص ليه؟ إذا قلت إن الأمراض بتكفر الذنوب، طب ده لسه ما عملش حاجة، ها؟ دي بترفع الدرجات مثلا، ده غير مكلف. بعض الناس قال لك علشان إيه يعني يبقى له ثواب في الآخرة وكده، فورد عليه معضلة من المعاضيل، وهي الطفل الكافر، ابن الكافر يعني، واحد كافر خلف ولد، فالولد ده فضل يشتكي ببطنه وصرخ ويعمل الكلام ده طول مدة الطفولة بتاعته، وبلغ وهو كافر ومات. يبقى ده اللي رفع الدرجات أمال الألم بتاعه راح فين؟ هل في عوض؟ السؤال، هل في تعجيل بالعقوبة قبل فعل الذنب؟ يعني قبل ما يعمل الذنب ربنا يعاقبه يقصه قبل ما يعمل الذنب؟ طب ما عملش حاجة. إنما العقوبة بتكون إيه؟ بتكون مؤجلة. أما ترتكب الذنب تيجي العقوبة، لكن قبل أن يفعل الشيء لا يعاقبه. فهو بقى لو افترضنا مسألة ثواب وعقاب والكلام ده هتبقى مشكلة عندنا القصة دي. جماعة آخرون قال لك لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوه، يعذبوا يعذبوا، تمام، فنفوا الحكمة والعلة من المسألة دي. لكن الأقرب بقى أنك أنت تقول هذا من الصفات الجبلية ومما يلازم العبد في دار التكليف، زي سائر الصفات التي أو الحالات التي تعرض الإنسان، كالجوع والعطش والخوف والهم والغم والعجز والقدرة، ما دي كلها أشياء ملازمة للإنسان. فهل السؤال يعقل يعني إذا جاع الإنسان لماذا يأكل مثلا، إذا تعب لماذا ينام؟ فده يعني شيء جبلي موجود عند الإنسان. أنت ممكن ما تكونش مقتنع بالقصة دي، مش عاجبك لأجل الجواب ده ولا ده ولا ده ولا أي حاجة من دي. نقول لك برضو داخل في أجر الوالدين، ولد ما يعيط طول الليل وأمه تقوم بيه، وعندها شغل بكرة في البيت ولا عندها خدمة ولا جاي لزوجها ضيوف ولا كامل، وتفضل طول الليل واقفة بالولد، هو ده مش تعذيب لها؟ ها؟ فيوم الأب والأم ممكن يستفيدوا من إليه من القصة دي، الصبر على الولد، لا سيما إذا كان الولد مريض وبتاع وعمال يلفوا بيه ويصرفوا عليه والكلام ده كنوع من العوض. ما أنتش مقتنع بأي حاجة، هو كده اخبط ضمك في الحيط. بس لازم تعرف أن الله حكيم، كونه حكمته تبارك وتعالى خفيت عنك مش معناه أن ما فيش حكمة وراء الموضوع. فهنا بقى لابد أن تذعن وأن يرضى قلبك وأن تعلم أن الله حكيم. كثير من الناس لا يسلمون بهذا، الجماعة العقلانيون دول اللي هم مليين الأرض بالفساد وفي كل مكان دلوقتي في بلاد الإسلام، أرادوا أن يخضعوا حكمة الله لعقولهم، إذا عقله ما جابش الحكمة يبقى يرد النص. وهذا الكلام زي ما قلت لك هو المعضلة في المسألة، التسليم، أن نقول سمعنا وأطعنا. النصوص المعللة بتريحك، النصوص المعللة بتريحك. ليه؟ لأن العلة مكشوفة من النص، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ لأنها تذكر بالآخرة. خلاص قال لك العلة من المسألة، فتقوم أنت تستريح. لكن لو نص ليس فيه علة، العلة مش مذكورة لا متصلة ولا منفصلة، وانت عمال تبحث لها عن علة فلم تجد، بتفضل عندك غصة في حلقك. اللي بيعدي الغصة دي ايه؟ سمعنا وأطعنا. خلاص انت بتطوف حوالين الكعبة ليه؟ ايه الحكمة؟ انت بتسعى بين الصفا والمروة، ايه الحكمة؟ انت بترجم الجمرات، ايه الحكمة؟ حد يطلع لي حكمة في الموضوع ده؟ ليس هناك حكمة إلا أنني أمرت بهذا، بس ملهاش جواب، لأن الحدث انتهى. يعني الرمل مثلا، لو أنت بتطوف وأنت بتتنطط كده شوية، إذا كانت الدنيا فايقة يعني مش زحمة وانتش، ليه؟ لأن الصحابة لما وصلوا المدينة أصابتهم الحمى، فالطمع فيهم المشركون، قال لك بس دول كلهم بقوا عيانين وبتاع وهنهجم عليهم وانا استأصل وشافتها ونخلص الموضوع. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لا، وانتوا بتطوفوا بالكعبه تنططوا كده وبتاع واظهروا الشجاعه والشهامه والبتاع عشان يعرفوا ان انتوا ايه؟ ان انتوا ولا عيانين ولا كده. طب خلاص لعد المشركين ولا يحزنون، الرمل بقى ليه بقى؟ مثلا في السعي ما بين العمودين الأخضرين هو ده بطن الوادي اللي كانت هاجر عليه السلام بتجري فيه، طلعت من الصفا على المروة بتبحث عن ماء. لين إسماعيل عليه السلام يتلبط يعني بيتلوى وبيطلع في الروح، فكرهت إنها تشوفه بيموت، سابته وقعدت تدور على إيه، على ماء. وتيجي على بطن الوادي وترفع يعني رأسها كده وتجري، كانت سعي الإنسان لمجهود لحد ما توصل للمروة، وبعدين تبص برضه تشوف أي حد أي مية، لحد ما جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه وخرج زمزم يعني. طب هي كانت ما بين العمودين الأخضرين وبطن الوادي، كانت تسعى سعي الإنسان للمجهود. أنت مجهود؟ ده أنت ما شفت كيف، ها، والرخام وحاجة آخر من جهة يعني. طب أنت بتجري ليه يعني؟ هو كده افعل ففعلنا، زي عمر الخطاب ما قال وهو قبل حج، حديث معروف في البخاري وغيره، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا نكتة، إنه إحنا ممكن نقول لنفسنا إن الصواب ألا يكون هناك حجر معظم لا سيما في بدء الإسلام. مش كانت الأصنام من حجارة؟ طب أنا لما جابوس الحجر، مش المفترض بقى أنا أقول لنفسي سدا للذريعة علشان ما فيش حد يتصور إن الحجر ده ممكن يعبد، إن أنا لا أقبل الحجر سدا للذريعة. زي ما كان مثلا عمر الخطاب يتكلم عن الرجل، يقول سيأتي أقوام ينكرون الرجم وينكرون أناسا خرجوا من النار قد امتحشوا، اتحرقوا يعني حد ما هو فحم، فقد رجمت رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. ليه؟ لأن كان ممكن يختلط كلام عمر بالقرآن، خلاص إحنا أمننا الآن والكلام ده ممكن تكتب على حاشية المصحف ولا ممكن، فكانت الكتابة ممنوعة آنذاك حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سدا ليه؟ لذريعة أن يختلط كلام الله عز وجل بكلام غيره من العباد. كل هذه الإيرادات لا قيمة لها على الإطلاق. ليه؟ لأن احنا عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر عنه أنه كان يقبل إليه الحجر. وعمر الخطاب مع أنه محدث وملهم ويعني آتاه الله عز وجل بسطة من العلم والفهم والكلام ده، لم يجد علة إلا الاتباع، تمام؟ فالنص المعلل مريح لي، ذكر لك العلة أو العلة سواء كانت الحكمة أو كانت العلة أنت يشتفي قلبك منها. لكن لما يكون حاجة غير معللة، أهل الإيمان يجوزونها والجماعة اللي بيشغلوا عقولهم يقفون فيها، وأحيانا النص ممكن يعلل بأكثر من علة، يأتي غير معلل ابتداء وبعدين تدور على علة، زي ما احنا بنضرب مثل مثلا الفرق بين بول الجارية وبول الغلام اللذين لم يطعما إلا اللبن. إيه الفرق يعني؟ ما هو ده جسم وده جسم، والبول المنفصل من عملية غسل الجسم والكلام ده عند المرأة كالرجل، إيه الفرق بينهم يعني؟ حرمله بن يحيى أظن يعني، أرجو ما كنتش واهم لأن عهدي بالله، هو في سنن ابن ماجه على أي حال، أن رجل سأل الشافعية عن العلة، قال له لأن الله خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم، قال له لم أفهم، مش فاهم يعني إيه يعني الفرق برضه، كأنه أعاد عليه الجواب مرة أخرى فلقطها، قال فهمت، قال زادك الله فهما. طب انت فهمت الكلام اللي الشافعي قاله؟ هو الشافعي ما بينش القصه اللي حيا ليه، اجتهدت، حاولت اجتهد عشان اشوف ايه الفرق يعني الذي اعاناه الشافعي، مع قطع النظر اصاب الشافعي في هذا ام لا، دي قصه ثانيه، اصاب في هذا التعليل ام لا. بيقول ادم خلق من تراب وحواء خلقت من ادم، والبول هذا عباره عن ايه؟ ناتج غسيل الجسم كله، فلما انت احنا كلنا فلاحين ولا في حد فيكم من البندر؟ ها فلاحين يعني عارفين المعجنه ولما كانوا يضربوا طوب والكلام عارفين القصه دي. لا انت شكلك ما تعرفش بيبان عليك على طول انك انت ابن زواج. طيب لما كانوا الطوب اللبن يضربوه بعدين يعملوا الامينه ويحرقوها والطوب والكلام ده، لما انت بتمر على المعجنه دي مش بتلاقي الحته متغيره ومعفنه كده؟ مش كده؟ يقول لك ايه، المعجنه اتخمرت، يحط التبن على الردم على الميه على البتاع ويعمل معجنه كده لكن رائحه، هذه الرائحه مطاقه ولا لا؟ ساعات مطاقه، يعني عيال المدمنين بدل ما يشموا الكله ويشموا البنزين يروح يشموا المعجنه، ها؟ وتبقى ايه كيف عندهم مزاج يعني. ليه؟ العفن اللي هو بتاع التبن على الرقم معقول مقبول ممكن تقبله، تمام؟ لكن لو انت مررت بجيفه حمار انت تستحمل؟ ما تستحملش. يبقى اذا ادم لما خلق من تراب المنفصل عن جسمه واللي غسل جسمه حيناسب حالة المعجنة، تراب على تبن. لكن حواء خلقت من آدم، من لحم يعني، ها؟ مش من تراب، من لحم، من ضلع آدم. فهذا اللحم ده لما يتعفن ما يبقاش زي المعجنة لما تتعفن، بيكون إيه؟ بيكون أشد. فهو ده في فهمي أنا، هو ده تفسير لكلام الإيه؟ الشافعي المجمل اللي ذكره ابن ماجه في السنن بعد ما روى الايه؟ بعد ما روى هذا الحديث. ابن القيم برضه نظر للنص ونظر لعله ثانيه، قال لك والله الذكر طول عمره، الولد الذكر يعني طول عمره محتفى به. في الجاهليه كانوا بيدفنوا البنات، ها؟ يقول لك الكب قاعده كبه زي بتاع مرطرات، فما فيش حد كلا بيهتم بيها ولا بيبص عليها ولا الكلام ده. فالتعصب لجنس الذكور موجود عند الإناث، عشان الجماعة اللي بيقول لك لا، المرأة نفسها متعصبة لجنس الذكور، تبقى بتخلف بنت واثنين وثلاثة، وأول ما هتحمل بقى المرة الرابعة تقعد تسجد وتدعو ربنا يا رب ما تكون بنت، لو طلعت بنت ما تنامش بقى وتبقى عايزة ترميها وحاجات زي كده، عايزه ولد، تمام؟ وتحمل مره واثنين وحفظ زعلت مثلا سبع ثمان عيال كله بنات بنات بنات، عايزه تحمل تاني عشان تجيب ولد. فالاولاد او الذكور يعني على اساس ان هم فتحين المضايف كيدين العدة زي ما بيقولوا في الامثال، ها؟ فالولد حتى المراه نفسها متعصبه لمين؟ لجنس الذكور مش لجنسها. فطالما الولد محتفى بيه يبقى كله ايه؟ بيجامل كله. يعني ابن اخويا مثلا، انا عشان بينه وبين اخويا ود بتاع امسك الولد قاعد اهسك فيه وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده وابوس فيه، ابن اخويا بقى، وواحد يقول هاتهولي اشقطهولي، ها؟ ويبدي يرفعه لفوق وتحت والكلام ده. فلو افترضنا ان الولد ده بوال، ها؟ كل ما ترفعه فوق يخاف فيبول على مين؟ على من يحمله؟ ده هيبول على ده وعلى ده وعلى ده وعلى كل. هتبقى لو انا الزمت الكل بغسل بول الذكر هتبقى مشقه. والشريعه جاءت بالايه؟ جاءت باليسر، واذا ضاق الامر اتسع. فيقوم يقول لك ايه؟ ما ده تعمد به البلوى بقى، كله بيحب الولد فكله بيشقطه لبعض والكلام ده، فيبقى ايه؟ يبقى الحكم يخف. انما البنت اللي مش حد الا بيبص لها ولا بتعوزها بقى قاعده زي الكوبه كده، من المبتلى بها؟ قليل المبتلى بها. فقال لك ناسب هذا ان يكون هناك ايه؟ ان يكون هناك فرق بين الايه؟ بين التفريق بين البولين، طالما ان الولد لم يطعم الا اللبن. اما اذا اكل غير اللبن يغسلان جميعا. يبقى المساله المخصوصه بايه؟ هذه عله. افترض انك انت ما عرفتش تجيب اي عله، لا تجيب لا دي ولا دي ولا تجيب ثالثة ولا رابعة ولا الكلام ده. بعض الناس يقول لك لا، الكلام ده كلام فاضي، احنا حللنا البول في المعمل لقيناهم زي بعض. فيبقى التفريط يبقى لم يصح عن النبي. حتى لو جاي بإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. ما هو ما يعرفش يقول للنبي غلطان ولا يعرف يقول للنبي ما عمل حاجة، فيوم يتهم يلصق تهمة بمين؟ بالرواة. الجريء قليل الأدب يلصقه للصحابي، المؤدب شوية يعني مع أنه قليل الأدب برضه يلصقه بمين؟ بالطبقات الدنيا في السماء، يلصقه بمالك، يلصقه بمن دون مالك، أي حاجة يقول لك. المهم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، خلاص ده اللي هو بيشغل عقله دايما. يقول لك هناك عبارة مشهورة بتتفهم غلط، يقول لك لا عقل مع النقل، قرشين شوال ملح بسبب الكلمة دي. يقول لك إزاي لا عقل مع النقل؟ وهل يفهم النقل إلا بالعقل؟ يعني عايزني أخذ النص كده هو، مهما كان النص غير مقبول والكلام ده عايز أقبله عقلي يقبله؟ لا، هو لا عقل مع النقل عند العلماء معناه لا تقدم العقل على النص، بل ينبغي أن يكون العقل تابعا للنص لا مقدما عليه. كونك مش فاهم وفوق كل ذي علم عليم، في أشياء ما كانش الإنسان مهما أوتي من علم يفهمها. احنا هنروح بعيد ليه؟ ما نشوف داود عليه السلام كما قال الله عز وجل الآية، وداود وسليمان إذ يحكمان في الإيه؟ في الحرف، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يبقى داود فهمها؟ لم يفهمها، وحتى لا يظن ظن أن النقص يلحق داود لأنه لم يفهم هذه المسألة الجزئية. قال لك وكلا آتينا حكما وعلما، تمام. وبرضه في داود وسليمان في أكثر من قضية يظهر فيها سليمان عليه السلام على أبيه، فيها زي الحديث أبي هريرة في الصحيحين قصة المرأة اللي المرأتين اختلفوا على الولد، الديك جاء كل ولد منهم الاثنين اختصموا على واحدة، داود حكم به للكبرى، سليمان قال لك نجيب سكينة ونقسم نصين، انت طالما مختلفين انت تاخد النص الفوقاني واخد النص التحتاني وخلصوهم. فالمرأة أم الولد الحقيقي بقى شهقت لما لقت ابنها هيتقسم نصين بالسكين وقالت لا أريده أعطيه لها، فحكم به لها، اللي هي بيسموها العلماء حيلة القاضي في استخراج الحق. ها، زي مثلا ما قالوا ان في واحد كان عنده ديك شمرت، مش شمرت يعني ديك كده عتقي من العتائق القدام ده، وبعدين اتسرق الديك، تمام. فراح للقاضي قال له والله الديك اللي انا بعتز بيه الشركسي ده والبتاع ده راح مني وما اعرفش مين الحرام اللي خده. قال له طيب سيب المساله دي. فالقاضي هو اللي كان بيخطب الجمعه بتاع طلع يخطب الجمعه، قال اما يتقي الله ويستحي الذي سرق الديك ان تكون هناك ريشه على راسه؟ فواحد ايه بيحط ايده يشوف الريشه موجوده، قال له بس امسك حرام. فدي تبقى ايه؟ حيله من القاضي، ودي مطلوبه في القاضي ان يحتال حيله عشان يستخرج الحق من الايه؟ يستخرج الحق من الخصوم. فانا عايز اقول لما نيجي نقول لا عقل مع النقل مش معناها الغاء العقل في فهم النص، لكن معناه منع العقل ان يقدم على النقل. ليه؟ لان في احاديث ما انتش فاهم العله منها، أنت لا تدري العلة منها، فمش معنى ذلك أنك تعطلها. كان ابن خزيمة رحمه الله من الأئمة المتميزين الذين اشتهروا بمعرفة مختلف الحديث، حديثان ظاهرهما التعارض. كان يقول من ادعى أن نصين صحيحين متعارضان من كل وجه فليأتني أوفق له بينهم، لأن القرائن خفية وعايزة واحد غواص. ممكن أنت ذهنك يبقى صافي جدا تجيب القرينة، وممكن الواحد يبقى مكلح كده ونفسه غم عليه وبتاع ما يعرفش يجيبها، فبتفرق ما بقى من وقت لوقت. ليس هناك نصان أبدا متعارضان من كل وجه بحيث لا يمكن تجمع بينهم إطلاقا. العلماء البخاري وغيره من الأئمة المشهورين بالجمع بين الايه؟ الأحاديث أو النصوص التي ظاهرها التعارض، يوم يدي دا وجهة ودا وجهة. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ابن عبد البر في التمهيد، قال معارضة السنن بظاهر القرآن عمل منكر. معارضة السنن بظاهر القرآن عمل منكر. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها كان لها اعتراضات على بعض السنن بظاهر القرآن، وهي مجتهدة ولا لوم عليها رضي الله عنها، لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة الاجتهاد وأخطأ يأخذ على اجتهاده أجرا واحدا، فمن أجر أجرا واحدا لا ينبغي أن يقرع، صح ولا إيه؟ فعائشة أمنا رضي الله عنها كانت في بعض المواقف تعارض الأحاديث الصحيحة بظاهر القرآن، فظن بعض الناس أن هذا كان مذهبا لعائشة، أو عشان عائشة اعترضت مرة ولا اثنين ولا ثلاثة صار مذهبا، وجم بقى وخدوا مذهب عائشة وقال لك هو ده بقى المذهب اللي احنا متبعين. أي حديث إن شاء الله يكون العلماء الحديث جميعا أجمعوا على صحته يخالف ظاهر القرآن يبقى الحديث منكر على طول، ويستدلون إيه؟ بعائشة رضي الله عنها، وكما قلت لم يكن هذا مذهبا لعائشة. أصل إيه معنى مذهب؟ أن تجري كل الفروع على أصل واحد، ما يبقاش فيه تناقض. وهو الأصل بيبقى أصل إزاي؟ الأصل هو الذي يجمع الفروع ولا تختلف الفروع على الأصل، زي الشجرة، الشجرة بتطلع ساق كده في الأول وبعدين يبتدي الفروع تطلع منها لحد ما تبقى شجرة كبيرة، فيبقى الأصل أن تلتئم الفروع عليه يسمى أصلا، لم تلتئم الفروع عليه لا يسمى لا أصلا ولا قاعدة. فلما تنظر مثلا إلى كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة وتغربله كده وتنقي منه الصحيح من الضعيف والكلام ده، تجد أن عائشة اعترضت عدة اعتراضات على بعض الأحاديث بظاهر القرآن، زي مثلا الميت يعذب بكاء أهله عليه. الحديث ده روى مين؟ روى عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وبنته حفصة وصهيب الرومي والمغيرة بن شعبة، هم سبعة، دول خمسة أنا يعني مش فاكر بقى، يبقى سبعة من الصحابة يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ثم عائشة رضي الله عنها تقول بيني وبينكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعارضت قال إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، لهم بيكذبوا ولا حد يكذبهم ولكن السمع يخطئ. وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في امرأة يهودية ماتت، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها، فسيد عائشة قال ده إيه؟ هو ده أصل الحديث. طب إيه الحل؟ نقول صدقت عائشة رضي الله عنها في نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا موقف آخر. أيوة سمعته يقول هذا في امرأة يهودية ماتت، لكن إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ده حديث ثاني عائشة لم تسمعه. وبعدين الحاجة الثانية أن عائشة رضي الله عنها أخذت البكاء على إطلاقه، مع أنه ورد في هذا الحديث في طريق آخر من ينح يعذب بما نيح عليه، فالبكاء هنا اللي هو ايه؟ النوح، مش مجرد دمع العين، لان في الحديث ان الله لا يعذب بدمع العين، والا الرسول صلى الله عليه وسلم مش بكى على ابراهيم ابنه وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، وبكى على عثمان بن مضعون وبكى على كثير من الصحابه الذين ماتوا او قتلوا في المعارك او الكلام ده. البخاري رحمه الله عليه على عاداتي في الاختصار أم موفق ما بين القصة دي وجايب التعارض، جاب إيه؟ بابه إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى وفق بينهم ولا لا؟ وفق بينهم. إذا كان ذلك من سنته فهو مما كسبت يداه. ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأنا عايز أقول هنا كلمة إذا كان ذلك من سنته هو ده كلام إليه البخاري اللي بيوفق. فليس هناك نصان أبدا يتعارضان من كل وجه، بل عندنا باب كبير في علم أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح، أوصلها العلماء لمئة وجه واحد تقريبا. هل يمكن أن يتعارض نصان صحيحان من مئة وجه؟ يعني الأواجه الأولى مش نافع، ولا الثاني نافع، ولا الثالث نافع، ولا الرابع نافع، ولا المئة واحد نافع؟ مستحيل. لابد أن يتفق في وجه من وجوه الإيه؟ من وجوه الجمع. ونذكر هنا برضو اللغط اللي حصل يعني من عدة أسابيع، والجدع اللي اخترع مولد سماه مولد السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، عمل مولد ما هو كله مكسب، ها الصندوق بيتملى فلوس واخد بالك، وكلهم بيقسموا الغنيمة وخلاص، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف نرزق الأموات، ما فيش مشكلة. سنة 76 قبل ما لما كان في اختلاف على صناديق النذور، وزارة الأوقاف تدخلت عشان تقسم التركة، ها كان الفراش بتاع السيد بدأ وياخد 76 ألف جنيه. الكلام ده كان سنة 76، 76 ألف جنيه ده الفراش، ها أمال بقى الإمام اللي واقف في القبلة بقى اللي وكيلها والعة دي، وبعدين اللي فوق واللي فوق واللي فوق، قصة كبيرة. فحصل بقى لغط على صناديق النزول، قال لك الوزارة تدخل بقى وإيه وتقسم التركة بتاعة النذور والكلام. فده عايز يعمل مولد، وجرى بقى إيه، هل والد النبي صلى الله عليه وسلم ما مؤمنين ولا كافرين ولا الكلام بقى. أنا مش أدخل في هذا اللغط، لأن هو يعني ما ينفعش إن إحنا نتحاور في هذه المسألة إلا على قانون العلم، ويكون المقابل لك رجل عالم برضه عشان نقدر نوصل يعني. لكن الشاهد المسألة إيه؟ إن دار الإفتاء طلعت فتوى قالت من قال إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كافران فهو ملعون. الكلمة دي مين اللي قالها؟ أبو بكر بن العربي، ابن العربي مش ابن عربي، ها ابن العربي بالألف واللام، لأن ابن عربي المنزوع الألف واللام، المنزوع العلم، المنزوع البركة، ده الصوفي المحترق اللي كثير من العلماء كفروه. لكن ابن العربي بالألف واللام ده القاضي المالك المعروف صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحواذ شرح جامع الترمذي والكتب بتاعته دي. اللي يقرأ ترجمة أبو بكر العربي، العلماء كانوا يقولون كان يجازف، كان يجازف يعني يعني ساعات يتكلم بالكلمة غير الموزون اللي هي لا تجري على قانون العلم. فأنا لي سؤال بس بوجهه لدار الإفتاء والمفتي، أنت طلعت الفتوى وقلت اللي يقول كذا يبقى ملعون. سؤالي أنا، هل البيهقي ملعون؟ ما هو البيهقي قال إن والد النبي صلى الله عليه وسلم كفار. هل النووي ملعون؟ لأنه صرح بهذا في شرح مسلم. أنا مش عايز أدخل في القضية ولا أتكلم فيها. ليه؟ لأن دي لا تصلح إن حد يتكلم فيها إلا أن يكون عالما بأصول الحديث وعالما بأصول الفقه وعالما بقانون التأويل. تمام؟ لكن أنا سؤالي، هل أقدر أقول النووي الملعون؟ أنا عايز حد يجاوبني على البتاع دي بس، مش عايز حد يدخل في القضية. القضية دي قصة طويلة ما ينفعش زي ما قلت لكم أن هتكلم فيها إلا نقعد على الترابيزة أنا وواحد ونقعد نتباحث مثلا. لكن هل ممكن أنا أصدر حكم كهذا وملعون دي لعن المعين؟ دي مشكلة، لا سيما إذا قلت لي النووي ملعون. لو قال لك النووي ملعون تبقى الدنيا خلاص بقى، لكن هو ما أنا عارف أنه ما يقدرش يتنفس، وعارف أنه ما يقدرش يقول أنه ملعون، أنا عارف كده كويس، وعارف أنه ما يقدرش يقول أن البيهقي ملعون، ولا ان كل من افتى بالراي المخالف انه ملعون. طب ايه معنى هذا الكلام؟ فعشان كده احنا يعني اريد ان ارجع فاقول لكلامنا قد حاشية يعني وجدت حاجة في صدري أن أقولها، إن هكمل على حاجة تانية، حاجة أخرى. اللي رافع الراية دي كلها كان السيوطي، صنف 8 مصنفات في هذا الأمر، وصحح الأحاديث المكذوبة والمنكرة والباطلة عند علماء الحديث، وحاول يقوم بعضها ببعض على عدد السيوطي رحمه الله في التصحيح والتضعيف، لأن السيوطي متساهل ما تاخدش منه التصحيح ولا التضعيف. السخاوي كان أمكن منه بكثير. وأنت لو عايز تعرف السيوطي، درجة السيوطي في علم الحديث، ادخل على كتاب الليالي المصنوع في الأحاديث الموضوعة بس، وشوف كيف يدفع كلام ابن الجوزي، بأي حجة يدفع كلام الجوزي. يعني ابن الجوزي يقول هذا حديث باطل مثلا، او ان حديث لا يصح، مش عارفين، وفي فلان الفلان قال فلان متروك، وقال فلان ليس بثقه، وقال فلان ارمي به، وقال فلان كذا وكذا، وقال فلان اعمل فيه وخلي. ها يوم يقول لك ايه؟ قلت روى له ابن ماجه. ايه يعني روى له ابن ماجه؟ ايه اللي كسبناه يعني من ابن ماجه؟ وابن ماجه له شرط يعني زي البخاري، عشان تقول روى له البخاري يقول لك روى له ابن ماجه، فاحنا بنقول فكان ماذا؟ فعندنا حديث في صحيح مسلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني. الحديث ده بيرويه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. أنا بس هديك مثال واحد وقيس عليه بقية الكلام كله. معمر بن راشد أبو عروة البصري روى هذا الحديث عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ طبعا عفوا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ده في حديث أبي وأبوك في النار، مش في استأذنت ربي، ده استأذنت ربي ده حديث أبي هريرة. لكن حديث أنس اللي هو إيه؟ لما قال رجل يا رسول الله أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. فهذا الحديث بيرويه حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. جاء معمر بن راشد روى هذا الحديث عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجل قال رسول الله أين أبي؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. خلاص كده؟ يبقى المتنان مختلفان ولا لا؟ ولكن السؤال واحد. السؤال في الحديث الأولاني أين أبي؟ والسؤال في الحديث الثاني بيقول إيه؟ أين أبي برضه؟ الحديث في الجواب في الحديث حماد بن سلمة قال له أبي وأبوك في إيه؟ في النار. الجواب في حديث معمر بن راشد قال له إيه؟ حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال لك لم يذكر فيه والد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعمر بن راشد باتفاق أهل العلم أثبت من حماد بن سلمة. وفعلا معمر بن راشد الإمام الكبير العالم المفرد اللي اللي اللي اللي اللي قول اللي أنت عايزه. وحماد بن سلمة تغير في آخر إيه؟ في آخر عمره قليلا، لكن اتفق كل أهل العلم، خلي بالك من الكلام بقى، أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت، ولو خالفه الدنيا كلها في ثابت فالقول قول حماد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أجمع النقاد من أهل العلم أن رواية معمر بن راشد عن ثابت ضعيف. يا شوف كمان، يعني ثابت في معمر أو معمر في ثابت، أول ما تشوف الإسناد ده أحكم عليه بالضعف إلا أن يتابع معمر. معمر عن قتادة ضعيف برضه. يشوف التناقض الغريب اللي السيوطي نفسه وقع فيه. يبقى حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، ومعمر بن راشد ضعيف في ثابت، فيقوم يقدم حديث معمر بن راشد على حماد بن سلمة. الكلام ده كان ممكن نقبله لو ما كانش الشيخ ثابت بن أسلم. لو كان الشيخ مختلف عن ثابت كنا نقول معمر أثبت، لكن حيث أنه حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وكلمة إجماع من أهل العلم إذا خالف الناس جميعا حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد، يبقى الصحيح في هذا ما رواه حماد بن سلمة وليس ما رواه معمر ابن راشد. لو إحنا بقى عايزين نتكلم بقى بقانون أهل العلم ما ينفعش الكلام إلا أن يكون كده، يبقى رواية معمر شاذة أو منكرة في هذا، لأن معمر بن راشد لما كان بيروي عن البصريين كان بيغلط، وقع له خطأ في رواية عن البصريين. ثابت بن أسلم البناني بصري، قتادة بن العام السدوسي بصري، ها؟ وحتى شو ابن معين قال إذا حدثك معمر فخالفه إلا في ابن طاووس والزهري، تمام؟ فأنا عايز أقول لو إحنا جينا عشان نناقش والكلام ده ونعمل قانون العلم المسائل ممكن تختلف، ماشي؟ فأنا عايز أقول أرجع وأقول لموضوعنا اللي إحنا خرجنا عنه كثيرا كالعادة، يعني إنه العقل لا يجوز أن يعارض به النقل لأن العقل لا يحيط بكل شيء علما. إحنا كبشر كل حواسنا محدودة، يعني أنت لو واقف في أرض صحراء وأحد الناس بصرا ولا زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة دي يضرب بها المثل في حدة البصر، كانت تشوف الجيش على بعد 20-30 كيلو، ها؟ لحد ما ماتت شرحوا عينيها عشان نشوف الست دي كانت بتبص بالذات، لقوا ان الشرايين بتاعها كما ورد في الكتب يعني كلها مليانه بالكحل، مليانه بالكحل، لان تعرف الكحل بيشد البصر يعني، بس مش شباب الفرن، ها؟ لا، الكحل اللي هو من الاثمد يعني من حجر الاثمد. فلو انت واقف واحد الناس بصرا، السماء بتشوفها شكلها ايه في اخر منتهى بصرك؟ مش بتلاقيها نازله على الارض طبقة كده زي الخيمة دايرين داير كده حواليه؟ هي السماء كده برضو؟ طب ايه اللي خلاها تنزل على الارض؟ ان بصرك له منتهى، سمعك له منتهى، ذوقك له منتهى، عقلك ايضا له منتهى. اشمعنى عقلك يعني ملوش منتهى وسايبه زي الخيل يجري في البرية، وسمعك له منتهى وبصرك له منتهى والكلام ده؟ ده كلام لا يقوله انسان يعقل، لكنهم اتخذوا قصة العقل دي جنة عشان يردوا بها نصوص الشريعة، ولنا إن شاء الله غدا بإذن الله تتم حول هذا البحث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.